السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس العلمية التي يتم التعليق فيها على كتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 676 من الهجرة النبوية الشريفة. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن هذه المجالس مجالس قليلة العدد، وهذه الأحاديث أحاديث عظيمة عليها مدار كثير من المسائل، ولكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، يعني بمعنى سنذكر بعض الفوائد المختصرة والسريعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطرح فيها البركة والخير، مع التنبيه أحبة الكرام أن من طرق تعلم العلم النافع حفظ هذا المتن الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. وأظن بأن كثير منا لو حاول أن يستظهر أو يحفظ هذا المتن سيجد بأن أغلب أحاديث هذا المتن مستقرة في ذهنه أو متقررة عنده، ولكن يحتاج أن يدرب نفسه على سرد هذه الأحاديث، وسيجد بأن المسألة بإذن الله عز وجل للحاذق قد لا تستغرق حتى يوما واحدا بإذن الله عز وجل. لنجل هذه الأحاديث مطروقة ومسموعة ويسمعها الإنسان كثيرا، فعلى بركة الله ونستعين بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد. في بعض نسخ متن الأربعين النووية توجد مقدمة للحافظ النووي، ولكن لضيق الوقت بارك الله فيكم أذكر مباشرة الحديث الأول. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فائدة بارك الله فيكم يحرص المصنف في كتابه هذا الأربعين النووية، وحتى أيضا في كتابه رياض الصالحين، أن يذكر تعريفا موجزا للغاية بالصحابي الذي يذكره، وسيمر معنا بإذن الله عز وجل نماذج وأمثلة على هذا المقصد الذي يرمي إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه. لذلك أحبتي الكرام من الفوائد الطيبة أن نعتني بأسماء أعلام هذه الأمة، وطبعا على رأسهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فنعرف أسماء بعضهم ونعرف كناهم ونعرف أسماء مثلا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن مثل هذه الأشياء، يعني معرفة سير الرعيل الأول، من أسباب زيادة الإيمان. نعم أيها الأحبة الأفاضل، معرفة سير الصحابة الكرام والوقوف على جوانب عبادتهم لله عز وجل من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب ترقيق القلب بإذن الله عز وجل. طبعا فائدة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما كان عنده ولد يقال له حفص. عمر بن الخطاب لم يكن عنده ولد يقال له حفص، وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان يكنى بأبي سليمان، ما كان عنده ولد اسمه سليمان، فيصح للإنسان أن يكنى بكنية وهذه الكنية لا تدل أن عنده ولد يحمل نفس الاسم، فهذا الأمر لا يستلزم ولا يشترط. وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في درس اليوم مثال آخر على ذلك. وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق الخليفة الراشد وهو الذي جاءت له الفضائل العظيمة والمناقب الجليلة رضوان الله تعالى عليه. هذا الحديث مما سمعه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث بشأن وموضوع النية، فيبين أن النية لا بد أن تكون لله عز وجل. فربما يأتي الإنسان بعبادة عظيمة جليلة مثل عبادة الهجرة، ويكون هذا الإنسان قد قصد بهذه العبادة الدنيا، فيكون أجره على هذه النية التي قصدها. يعني إذا أتى الإنسان بالعبادة ولم ينوي وجه الله فليس له من أجر هذه العبادة شيء، لأن العبادة لا تقوم إلا على ركني الإخلاص والمتابعة. فإذا سلمكم الله، هذا الحديث يجعله أئمة الإسلام أحد أصول الإسلام، بمعنى يذكرون بأن هذا الحديث ينبغي أن يكتب في أوائل كتب العلم للتنبيه على موضوع وشأن النية. والنية أيها الأحبة الأفاضل أمر بينك وبين الله عز وجل، إن أصلحتها وفقت توفيقا عظيما، وإن أفسدها الإنسان فقد جمع الشقاء من أطرافه والعياذ بالله. وأيضا إذا نوى الإنسان غير وجه الله عز وجل، ونوى مدح الناس ونوى التزلف لهم، الناس قد يرفعونك اليوم ثم يغضبون ويسخطون عليك غدا. وأما إذا رضي الله عز وجل عنك فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يشمر إليه المشمرون. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين تراب، إذا صح منك الود، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني الإنسان يريد أن يمدح من قبل من لا يملك له حولا ولا قوة ولا جلب منفعة ولا دفع مضرة، هذا هو الخسران العظيم. وأما إذا رضي الله عنك فإن الناس سيرضون عنك بإذن الله عز وجل. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. يعني الإنسان لا بد أن ينتبه إلى موضوع تصحيح النية. وأيضا جاء عن عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه أنه قال: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في أول كل كتاب، للتذكير والتنبيه على شأن وموضوع وعظم قدر النية. والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ينبه على مسألة وعلى فائدة، أن هذا الحديث يقوم على إصلاح أعمال القلوب، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يقوم على إصلاح أعمال الجوارح. فانتبه إلى هذه الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وعندما يأتي الكلام على النية لا بد أن ننتبه، بارك الله فيكم، أن النية تترتب عليها أمور كثيرة جدا. النية تترتب عليها من المسائل المتعلقة بالنيات التفريق بين العبادات. ربما يدخل الرجل مثلا المسجد في وقت الضحى فيصلي ركعتي تحية المسجد، أو ينوي أن تكون سنة الضحى، أو ينوي مثلا أن يصلي صلاة الفجر إذا كان قد نسي هذه الصلاة. فالنية تتمايز بها العبادات، فربما تقع العبادة بنفس العمل فتكون سنة، تقع عبادة بنفس العمل فتكون من العبادات الواجبة، أو تكون من الفرائض. فهذه من المسائل المتعلقة بالنية وأثرها على الأعمال. وأيضا بارك الله فيكم، بالنية نفرق بين العبادة وغيرها. رجل امتنع عن تناول الطعام والشراب حمية، هل يؤجر بارك الله فيكم؟ لا يؤجر. قال: أنا لست بصائم، أنا ممتنع عن الطعام من طلوع الفجر إلى أذان المغرب، هذا الأمر من باب الحمية، وامتنع عن سائر المفطرات، لا يؤجر بارك الله فيكم. أما إذا نوى وجه الله عز وجل والتقرب لله فإن هذه المسألة تكون صياما شرعيا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم، ينبه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الرسالة التبوكية أو المعروفة باسم زاد المهاجر إلى ربه، أن هذا الحديث أي الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في حال نبينا صلى الله عليه وسلم، والنظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرص على الاقتداء بسنته وهديه عليه أتم الصلاة والتسليم. فلذلك علينا أن ننتبه أيضا لهذه المسألة. أيضا فائدة بارك الله فيكم، إخلاص العمل لله عز وجل أمر عظيم، وهذا الإخلاص بارك الله فيكم له علامات وأمارات. من هذه العلامات مثلا أنك تجد أئمة السلف ينبهون أن المخلص لله عز وجل لا يقدم حظ نفسه وإنما يقدم رضوان الله عز وجل. لذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. يعني بعض الناس مثلا يأتي إلى الآخرين فيقول لهم: لما لا تكرموني؟ أنا طالب علم، لما لا تكرموني؟ أنا كنت أقوم الليل. أين إخلاصك لله سبحانه وتعالى؟ فهذه من دقائق مسائل النية. لذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا كان يقول؟ أنا المكدي وابن المكدي، وكذاك كان أبي وجدي. المكدي أي الشحاذ، يعني أنا فقير إلى رحمة الله عز وجل وأرجو فضل الله سبحانه وتعالى. ومن علامات الإخلاص أيضا بارك الله فيكم البعد عن حب الرئاسة، وهذه المسألة يذكر بعض أهل العلم أنها من أواخر ما يخرج من قلوب الصالحين. يعني بعض الناس يريد أن يقول للناس: ارجعوا إلي أنا الذي أتقنت هذه المسألة، هو يقول عن نفسه، ويقول أنا الذي أفهم في هذا الجانب. وتسمع بعضهم يقول عن إخوانه، عن طلاب العلم، عن المشايخ الذين لهم جهد في الدعوة إلى الله: هذا لا يفقه شيء، وهذا لا يعرف شيء، وهذا لم يضبط المسألة، وهذا غير مؤصل، وهذا ما عنده تأصيل علمي، وهذا كله من المسائل التي قد تبنى على حب الرئاسة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حب الرئاسة وطلب العلو، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. وينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى أن حب الرئاسة قد تخفى حتى على صاحبها. واضح بارك الله فيكم، يعني يكون في الإنسان مثل هذا الأمر وهو لا يشعر بنفسه، وهو لا ينتبه لنفسه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن علامات حب الرئاسة ما قاله الفضيل ابن عياض كما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. هذا حال طالب الرئاسة. لذلك ينبه جماعة من أهل العلم أن من علامات الإخلاص أن يفرح الإنسان إذا أجر الله عز وجل الخير على يد غيره. يعني مثلا مسألة معينة حررها أحد إخوانك من طلاب العلم وقام بالواجب في هذه المسألة، تقول: ربي لك الحمد، كفاني المؤونة، جزاه الله عز وجل كل خير. أما إذا كان الإنسان مبتليا بحب الرئاسة قد يتقن بعضهم أمرا معينا، فتجد بعضهم يقول: نعم فلان أجاد لكن عنده كذا وكذا وكذا، وهذا أمر قد يكون مبنيا على مسألة حب الرئاسة، نسأل الله العفو والعافية. ومن المسائل المتعلقة أيضا بإخلاص النية لله عز وجل، جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. يعني المخلص لله عز وجل لا يعني يشترط على تعليم العلم، تعطوني كذا وإلا ما أعلمكم شيء، تعطوني كذا وإلا ما أصلي بكم أي صلاة، أصلا إذا أعطيتموني هذا المبلغ هذا لا يناسب قدري ومستواي، لكن أنا تكرمت عليكم بأن قبلت هذه المسألة. وللأسف الشديد هذا حال بعضهم، هذا حال بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. أيضا من علامات إخلاص النية لله عز وجل عدم الاغترار بالجماهير وتتبع ذلك. ومن الأمور التي أرى والله أعلم أنه لا ينبغي أن تطرح في حضور حضر عدد كبير، حضر عدد كثير، يا أخي الكريم المشايخ الكبار مشايخنا كان بعضهم يحاضر ولا يحضر عندهم إلا عدد قليل، هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر، بل ربما يفتن الإنسان. جاء عن عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه، وكان من كبار التابعين والمرجع في علم المناسك، قال قيل عنه في ترجمتي بأن مجلسه كان فيه 9 أو 8. هؤلاء الأئمة الكبار ضرهم هذا؟ والله ما ضرهم هذا أي شيء. بعضهم قيل له لما تصنع هذا الشيء، أو لما لا تفعل الشيء الفلاني مما له صلة وعلاقة بالعلم، قال وماذا أصنع بجمهوري؟ والله هذا لا يصح ولا يليق، بل الإنسان عليه دائما أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. ويستحسن في هذا المجال أحبة الكرام أن نكثر من القراءة في سير السلف الصالحين. وبالمناسبة بارك الله فيكم، في كتاب الحلية لأبي نعيم حلية الأولياء، أوسع ترجمة في هذا الكتاب لعالم حسب علمي لا يوجد له كتاب مطبوع، لا يوجد له كتاب مطبوع. من هو هذا العالم؟ سفيان الثوري. ترجم له أبو نعيم في قرابة 180 صفحة، 180 صفحة ترجمة لسفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه. وكان طبعا سفيان الثوري مشهورا بالورع والعلم والعبادة، جمع بين هذه الأمور، وأيضا كان شديدا على بعض المبتدعة رحمة الله تعالى عليه. وأيضا من الكتب التي تتكلم عن سير بعض أهل العلم أن جماعة من أهل العلم اعتنوا بمناقب الإمام الشافعي ومناقب الإمام أحمد. يستحسن لطالب العلم أن يقرأ في هذه الكتب. طبعا يعني توجد في مناقب الشافعي أكثر من 10 كتب توجد في بهذا العنوان مناقب الشافعي، وألفها جماعة من أهل العلم، منهم ابن أبي حاتم الرازي، منهم أيضا الحافظ البيهقي، وجماعة من أهل العلم ألفوا في هذه في ترجمة هذا الإمام العالم. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن عمر رضي الله عنه أيضا، هذا الحديث أيضا رواه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني وضع كفيه هو على فخذي نفسه أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم، سيأتي معنا الشرح بعد قليل. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها، مرة أخرى أن تلد الأمة ربتها، ستأتي معنا فائدة تتعلق بهذا اللفظ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم. فإذا بارك الله فيكم، هذا الحديث ما رواه البخاري؟ من يعرف يرفع يده. تفضل الشيخ. جيد، وغير البخاري؟ لا أنا ما من الحاشي هذا ما سوينا شيء، الله يرضى عليك، أنا بدي جواب من الرأس. لا، من روى الحديث غير البخاري؟ تفضل سلمان. لا المسلم أكيد، بارك الله فيك، من قدامنا مسلم، لكن الشيخ نبه على فائدة، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر. أحد يعرف أحد آخر رواه؟ لا لا تفضل. لا، من حديث من؟ لا لا لا، يتكلم الله يرحم والديك، يتكلم رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، خلاص ما نحتاج النسائي وغيره. تفضل أبو سعيد. أنا ما يحضرني هذا، يحضرني شخص آخر، صحابي آخر. أحد يعرف؟ إذن جائزتنا عنه. تفضل. ما يحضرني هذا، لكن الرواية حسنها الشيخ الألباني الله يرحمه، رواه بارك الله فيكم الإمام أحمد من حديث ابن عباس، رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس. إذن عندنا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، طبعا الألفاظ تختلف نوعا ما، ورواه مسلم فقط من حديث عمر، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس، ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه بالشواهد في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة. طيب عندنا مسألة أو فائدة، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ظاهر اللفظ أن الرجل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في رواية ابن عباس بارك الله فيكم عند الإمام أحمد، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وضح هذا اللفظ أن الكفين وضعت على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الأول محتمل، اللفظ الأول محتمل. طيب عندنا في الحديث بارك الله فيكم أن تلد الأمة ربتها، عند البخاري، عند البخاري بيكون من أي حديث؟ حديث عمر؟ لا، حديث من؟ أبي هريرة. عند البخاري من حديث من؟ أبي هريرة. إذا ولدت الأمة ربها، طيب المعنى واحد متقارب جدا. عند البخاري أيضا إذا ولدت المرأة ربتها، والمعنى يختلف، سيأتي معنى الآن توضيح المعنى. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عند البخاري رواية إذا ولدت المرأة، لم يقل الأمة، قال المرأة ربتها. طيب ما معنى هذه الجملة من الحديث؟ قال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث أن تكثر الفتوحات وتكثر مسألة السراري والإماء. ماذا؟ السراري والإماء نفس المعنى بارك الله فيك. هنا طيب ترى أخواني الكرام، أرجو أن تتسع صدوركم، أنا ما أقصد تبكيت السائل أو غيره، والله الذي لا إله غيره، ولكن يعني مرات يعني من باب طرد السآمة. ويقولون، يقول بعض السلف، من رق وجهه رق علمه. يعني نحن في مجلس مذاكرة، فلا يأخذ بعضكم على خاطره ويتضايق وغيره، نتذاكر مسائل العلم ونسأل أن يسر علينا بسكره الجميل. يقول بعض أهل العلم معنى هذا الحديث أن تكثر الفتوحات فتكثر السراري والإماء، فالرجل يشتري الأمة ويتزوجها، فهذه الأمة الرجل الشريف تلد رجلا شريفا، فيكون كأن هذا الرجل الشريف ماذا؟ سيدا على أمه، سيدا على أمه. هذا معنى نبه عليه جماعة من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول بأن معنى هذا الحديث أن تكثر السراري وتنتقل الإماء من يد إلى يد، وتضع مولودا وتنتقل من يد إلى يد، فيأتي ابنها ويشتريها وهو لا يدري أن هذه المرأة أمه. الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه ذكر الرواية الثانية، إذا ولدت الأمة ربتها، إذا ولدت المرأة ربتها. قال معنى هذا الحديث انتشار العقوق في آخر الزمان، لأن الحديث يتكلم عن أشراط الساعة وتغير أحوال الناس، ورواية البخاري ما قيدت بالأمة وإنما ذكرت المرأة. وقول الحافظ ابن حجر قوي جدا رحمة الله تعالى عليه، قول الحافظ ابن حجر قوي جدا رحمة الله تعالى عليه. فائدة، هذا الحديث يعرف بأم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن، لأن هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة تتعلق بأحكام الشرع والدين وأصول هذا الدين ومهمات هذا الدين، واشتمل على المسائل المتعلقة بالظاهر والباطن. ثم أيضا هذا الحديث من فوائده أنه ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يركز على أصول الإيمان. هذا جبريل عليه السلام نزل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل تتعلق بأركان الإسلام والإيمان وعن الإحسان وأشراط الساعة. يا طالب العلم، إذا كنت قد تصديت لدعوة الناس احرص على أن تذكرهم بهذه المسائل، وأما أن نشغل الناس بمسائل أخرى فإن هذا أمر بعيد عن الصواب وليس من جادة أهل العلم، وليست هذه المسألة أي إشغال الناس بأمور أخرى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ثم أيضا في هذا الحديث أن علم الساعة لا يعلم بوقت قيام الساعة إلا الله عز وجل. والعجب العجاب من انتشار الجهل عند بعض الناس، لو خرج رجل وقال الساعة تقوم في اليوم الفلاني والتاريخ الفلاني تجد بعض الناس يصدق مثل هذه الأشياء، وهذا والله أمر عجيب وأمر غريب للغاية، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه على مسألة، ابن القيم يذكر رحمة الله تعالى عليه أن من أقسام العلم معرفة المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهذا باب من العلم قد يغفل عنه عدد من طلاب العلم. يعني المسائل المتعلقة بفتنة القبر، عذاب القبر، نعيم القبر، أشراط الساعة، مسائل المتعلقة بالنفخ في الصور، الميزان، الحوض، عرصات يوم القيامة، الصراط، نعيم الجنة، عذاب النار، إلى غير ذلك من المسائل. يقول رحمة الله تعالى عليه: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. فلذلك تجد أئمة السلف إذا ذكروا كتب المعتقد يذكرون فيها المسائل المتعلقة بالجنة والنار والبعث والجزاء والحساب وغير ذلك، وهناك مسائل كثيرة جدا تتعلق بالأمور المتعلقة باليوم الآخر قد تخفى على بعض الأفاضل لأنه لا يلي هذه المسائل أهمية، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. ثم أيضا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منزلة الإحسان وقاعدة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه القاعدة قاعدة الإحسان تنبه على أهمية مراقبة الله عز وجل في الخلوات. إخوان الكرام، في هذا العصر قد تكون بعض طرق المعاصي قد تيسرت لبعض الناس وسهلت بشكل واضح للغاية. طيب، ما الذي يجعل الإنسان بإذن الله في وقاية من مثل هذه الذنوب والمعاصي؟ مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. لذلك كان جماعة من أهل العلم إذا لم يكن عندهم أحد كانوا أشد مراقبة لله عز وجل. يعني ما عند أحد تجد طول الليل يقوم الليل، ما عند أحد يذكر الله عز وجل، ما عند أحد يناجي رب العالمين ويبكي وغير ذلك. فنفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، فلذلك على الإنسان دائما أن يستشعر مراقبة الله عز وجل، ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك، هكذا كان السلف يتواصون رحمة الله تعالى عليه. فائدة أو مسألة، أشراط الساعة لا تعرف بارك الله فيكم إلا بنصوص الوحي الشريف، يعني القرآن والسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليه. فمن يتكلم في أشراط الساعة دون ذكر أدلة من القرآن والسنة وآثار الصحابة على فهم سلف الأمة، هذا مباشرة تعلم بأنه ليس على طريق سوي. قد يقول قائل: ما الفائدة من ذكر أشراط الساعة؟ تذكير الناس بعدم الانهماك في الدنيا، وأن وراء الناس يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيضا من فوائد ذكر أشراط الساعة هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض الأمور ووقعت هذه الأشياء التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه سلمكم الله أن بعض أشراط الساعة قد تتقدم جدا على الساعة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نبه عليه الحافظ ابن كثير. فلا يشترط في أشراط الساعة عموما أن تكون قبيل قيام الساعة مباشرة، وإنما قد تتقدم بعض أشراط الساعة وكلامنا بشكل عام على الساعة بوقت طويل، وهذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، مع التنبيه على فائدة بارك الله فيكم: عند الفتن العظيمة والنوازل الكبيرة ينشط الشيطان بشغل الناس بمسائل أشراط الساعة بعيدا عن نور الوحي الشريف. يعني بعض الناس يقول إذا وقعت بعض الفتن رأى عدد كبير من الناس أن فلان الفلاني هو المهدي، فنقول هذه المسائل ما تبنى على الرؤى، وإنما تبنى على نصوص الوحي والدين. تجد بعض الناس يقول رأينا رؤى كثيرة جدا أن سيقع الشيء الفلاني والدجال سيخرج أو غير ذلك، فنقول هذه المسائل لا تبنى على الرؤى وإنما تبنى على الوحي الشريف. ثم أيضا هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيه فائدة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي تغيير طريقة الدعوة إلى الله بما لا يعارض الشرع والدين. يعني ممكن مثلا أن تكون طريقة الدعوة محاضرة أو خطبة أو سؤال وجواب إلى غير ذلك من الطرق، المقصود أنك تقرب العلم للناس مع عدم مخالفة دين الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه مع الصحابة، لم يقل للرجل كيف تخاطبني بهذا الأسلوب وتجلس بهذه الطريقة، وإنما صبر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأجابه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل أعطى الملائكة قدرة على التشكل، فكان جبريل يتشكل على صورة من الصحابة؟ دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، صحابي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشبه عيسى بن مريم، من يعرف يرفع يده؟ لا إذا عدنا السؤال على السماع على الشيخ. طيب أعيد السؤال، صحابي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي يشبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، تفضل أبو عبد العزيز. من عروة؟ لا ما يصلح، تفضل. أحسنت، عروة بن مسعود، تعال الشيخ تفضل. الله يرحم والديك، بارك الله فيك، يصلح لك الخير، بارك الله فيك، وفقك الله، الله يرحم والديك، جزاك الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه ذكر لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن هذا الرجل الذي جاءها على صورة دحية هو جبريل عليه السلام، وجاء هذا عن ابن عمر. وأيضا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أقرب الناس شبها بجبريل دحية الكلبي، قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. والحديث عند الإمام مسلم من حديث جابر. وطبعا التشابه بين عروة بن مسعود وعيسى عليه السلام من حديث جابر في صحيح مسلم. وفي هذا الحديث أيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو صلى الله عليه وسلم يشبه من؟ إبراهيم عليه السلام، في هذا الحديث أنه يشبه إبراهيم عليه السلام. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، هكذا يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث جابر في صحيح مسلم. قال: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يعني الآن لاحظوا الفائدة، أن الحافظ النووي يعرف ولو تعريفا مختصرا بالصحابي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث تنبيه على دعائم هذا الدين وأسس وأصول هذا الدين، فينبغي على طالب العلم أن يركز عليها في الدعوة إلى الله عز وجل. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. طيب في الخطبتين ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن ويذكر الناس. هكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف خطب بعضهم في هذه الأيام لا يقرأ القرآن ولا يذكر الناس، وإنما يشغلهم بالقيل والقال. نعم إخوان الأفاف، ما يقرأ بعضهم في الخطبة شيء من آيات القرآن ولا شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقرأ من الصحف والجرائد والمجلات والنشرات في خطبة الجمعة، وهذا أمر يخالف المنهج النبوي في الدعوة إلى الله. ثم أيضا حديث الباب يدل على تنوع العبادات، فبعض العبادات مالية وبعضها عبادات بدنية. والصلاة بارك الله فيكم، طبعا كلامنا بعد شهادة أن لا إله إلا الله، أعظم عبادة بدنية وأعظم عبادة مالية ما هي؟ من يعرف؟ من يعرف يرفع يده. لا، السؤال واضح. ما سؤال واضح؟ تفضل يا شيخ. ها؟ لا تفضل، أحسنت. الذبح لله عز وجل، ينص على هذا شيخ سام تيمية الشيخ الله يرضى عليك. تفضل يا شيخ. وهذه إخواني الكرام من العبادات التي تكاد تكون مهجورة عن بعض الناس، يعني ما يعرف الذبح إلا في الأضحية. لا، الذبح بارك الله فيكم عبادة عظيمة، فصلي لربك وانحر. الله يرفع قدرك ويرحم والديك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فالذبح لله عز وجل أعظم عبادة مالية، وهذا يذكره وينص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، لأن يعني والمسألة يعني ينظر لها من اعتبارات مختلفة. طيب عندنا مسألة، وقع خلاف بين أهل العلم في تكفير تارك الصلاة. الأركان الأخرى بارك الله فيكم لو ذكرت بعض الأقوال عن بعض أهل العلم في تكفير تاركها فإنها أقوال مرجوحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر في كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه أن تارك الزكاة يعذب، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلذلك المسألة في الخلاف في مسألة تارك الصلاة، وسائر الأركان الأخرى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا. ومحمد بن نصر المروزي يذكر في تعظيم قدر الصلاة اتفاق علماء الإسلام على عدم تكفير من أفطر متعمدا في نهار رمضان، لكن هل يعني هذا أن هذا الذنب ذنب سهل؟ لا، هذا ذنب عظيم، هذا ذنب عظيم، نسأل الله العفو والعافية. لماذا هو ذنب عظيم؟ لأن فيه ترك ركن من أركان الإسلام. ترك الزكاة ترك ركن من أركان الإسلام، ترك الحج ترك ركن من أركان الإسلام. ومن الغرائب بارك الله فيكم تساهل بعض الناس في مسألة إبراء الذمة. ما معنى إبراء الذمة؟ عليه أيام أفطرها من رمضان. أتعجب من بعض الناس لا يريد أن يصوم رمضان، لا يريد أن يقضي الأيام بحجة أنا مرهق أنا عندي عمل. يا أخي هذا ركن من أركان الإسلام، دين في ذمتك. يعني بمعنى رجل أفطر 10 أيام لأنه كان مريض في شهر رمضان، طيب متى ستقضيها؟ من يسمع أسئلة بعض الناس يجد أن بعضهم يتكلم عن أيام أفطرها منذ 10 سنوات عددها 5 أيام إلى اليوم لم يقضيها. على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويسعى في إبراء ذمته. بعض الناس الحج متيسر له، عمره 65 وما ذهب للحج، ماذا تنتظر؟ بارك الله فيك، هذه أركان عظيمة من أركان الإسلام لا بد أن تأتي بها. ثم قال: وعن أبي عبد الرحمن، يعني الآن ثاني صحابي يكنى بأبي عبد الرحمن، مر معنا الصحابي الأول عبد الله بن عمر، الصحابي الثاني بارك الله فيكم ابن مسعود. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المصدوق جبريل عليه السلام لم يلقي أو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق. المصدوق أي أن جبريل عليه السلام لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. يذكر بعض أهل العلم أن هذا اللفظ فوالله الذي لا إله غيره إلى آخره أن هذا مدرج من كلام ابن مسعود، يعني هذا لم يقله نبينا صلى الله عليه وسلم. والصواب كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أن أكثر الروايات تدل على أن هذا اللفظ مرفوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث فائدة، انظروا إلى يعني احتفاء ابن مسعود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول حدثنا الصادق المصدوق. وهكذا طالب العلم يغرس في الناس تعظيم السنة وتوقير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر عن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه أنه كان مزاحا صاحب دعابة، ولكن إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ليس بالذي كان، أي يعظم ويوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة ابن عمر مع ابنه بلال عندما قال له ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن، فغضب عليه ابن عمر. هذا دليل على تعظيم وتوقير السنة. وكذلك عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن مغفل أنه حدث رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، الخذف رمي الحجر بهذه الطريقة، فرآه بعد ذلك يخذف قال لا أكلمك أبدا، أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخذف، قال لا أكلمك أبدا. فلابد علينا أن نعظم وأن نوقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا ابتليت، كلامنا عن المبتلى، بمناظرة من يجادل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون مستعدا لهذه المناظرة والمجادلة. لذلك ينبه بعض أهل العلم بأن من ناظر أهل الإلحاد والبدع وغير ذلك ولم يناظرهم مناظرة تقطع شبههم هذا لم يعطي الإسلام حقه، لم يعطي الإسلام حقه. وبعض الناس وللأسف الشديد يأخذ موضوع المناظرة هذه موضوع سأفحمهم وأسكتهم وأنا قوي في المنطق ولا يغلبني أحد. هذه مسألة عظيمة تتطلب منك علما وإعدادا. والنصيحة بشكل عام إخواني الكرام تركوا المناظرة العلنية، فإن في كثير من الأحوال المناظرة العلنية لبعضهم تزيده فسادا وطغيانا. هذا نتكلم عن المسألة بشكل عام، ولكل مسألة تفاصيلها، ولكن المناظرة العلنية مع بعضهم تجرئه وتشهره وتجعله يتمادى وقد يلبس على الآخرين. نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم من فوائد هذا الحديث أن الرزق مكتوب، أن الرزق مكتوب، فينبغي على الإنسان أن يحرص على طلب الرزق، ولكن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، واللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وأحيانا والله يجري الإنسان وراء شيء من حطام الدنيا ويركض وراءه، ولن يأتيك من الرزق إلا ما قدر وكتب لك، فاستعن بالله عز وجل وسل الله سبحانه وتعالى البركة، سل الله سبحانه وتعالى البركة. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث الخوف من سوء الخاتمة. يقول ابن القيم في الداء والدواء ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. ويذكر أهل العلم أن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة سوء تكون عند الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن أعظم أسباب سوء الخاتمة ترك الإخلاص. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فاحرص على إخلاص العمل لله عز وجل. كما أن ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات، كذلك طاعات الخلوات من أعظم أسباب الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكنى بأم عبد الله عند الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، كل نسائك لها كنية غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتني أنت أم عبد الله. فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته عائشة بعبد الله بن الزبير، فحنكه نبينا صلى الله عليه وسلم بتمرة وقال: هذا عبد الله وأنت أم عبد الله، وأنت أم عبد الله. فإذا بارك الله فيكم، هذا الحديث كما مر معنا يتكلم عن أعمال الجوارح، وهذا الحديث فيه تحذير من البدع، فعلى الإنسان أن يحذر من البدع وأن يبتعد عنها. والبدعة بارك الله فيكم هي التعبد لله عز وجل من غير دليل شرعي، التعبد لله عز وجل من غير دليل شرعي. والشاطب في الاعتصام يذكر تعريفا للبدعة فيقول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. وأحيانا أحبتي الكرام، البدعة التي يتم إحداثها من أصلها قد يكون موضوعها بينا من ناحية أن هذه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكن الإشكال الكبير فيما يسميه أهل العلم بالبدع الإضافية. ما معنى البدعة الإضافية؟ أن يكون أصل الشيء مشروع ثم يغير الإنسان فيه. يعني مثلا بعضهم يتقيد بصيام يوم معين، أصل الصيام مشروع والتقرب إلى الله بعبادة الصيام هذا أصل مشروع، فيتقرب بعضهم إلى الله عز وجل بطريقة مخصوصة في الصيام. بعضهم مثلا يتقرب إلى الله عز وجل بطريقة مخصوصة في القيام. بعضهم يتقرب إلى الله عز وجل بطريقة مخصوصة في الرقية. فلذلك هذه من المسائل التي قد تخفى على بعضهم، لذلك لا بد من المراجعة فيها، لا بد من المراجعة فيها والتجرد والصدق في اتباع نصوص الكتاب والسنة. بعضهم مثلا رأيته يقول: التمر جاءت فيه فضائل كثيرة في النصوص، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله. فبدأ يرقي الناس باستخدام نوى التمر. كيف ترقيهم باستخدام نوى التمر؟ يأتي بمجمر ويضع نوى التمر على هذا المجمر، ثم ينظر إلى الدخان المتصاعد من نوى التمر. إن أخذ ذات اليمين قال: فيكم سحر. إن أخذ ذات الشمال قال: فيكم كذا. وهذا لا يصح، هذا لا يصح بارك الله فيكم، وهذا من تلبيس الشيطان على بعضهم. لما نوصح قال: التمر جاءت فيه فضائل. طيب جاءت فيه فضائل لكن لم تأتي هذه الطريقة في مسألة الرقية، فلذلك لا بد أن تنتبه لهذه المسألة، وحتى التجربة ما تثبت مثل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه من هذه البدع، والشيطان يفرح بالبدع فرحا عظيما، لأن الإنسان لو ارتكب معصية فإن المعصية يعرف صاحبها أنه قد أخطأ، وأما البدعة فهو يحسب أنه يحسن صنعا. نسأل الله العفو والعافية. يعني ابن القيم يذكر قال في بعض الآثار يقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. أيضا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم لرجل يقال له الهجيمي أحمد بن عطاء البصري، توفي سنة 200 للهجرة، قال العابد القانت، قال البصري، ثم قال القدري نسبة إلى بدعة القدر المبتدع، فما أقبح بالزهاد ركوب البدع. فلابد على طالب العلم أن يحذر من البدع، ويقبح جدا والله بطالب العلم أن يكون مبتليا بهذه البدع. أين تجريد الاتباع والصدق في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أيضا من طرق الدعوة إلى الله عز وجل أن نغرس في نفوس الناس حب السنة واتباع السنة وكراهية البدعة. يؤذن؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان، والشيخ عزيز يعتذر عن درس بعد صلاة العشاء، وغدا سيكون درسه بعد المغرب وبعد العشاء، فسأكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء وبعد أذان العشاء إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، نعود إلى كتابنا بارك الله فيكم. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري مسلم. النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي، فوالده بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، شهد غزوة بدر، ويقال بأنه أول من بايع أبا بكر الصديق من الأنصار رضوان الله عليهم. والنعمان بن بشير أمه عمرة بنت رواحة. من يكون خاله؟ لا تجب إلا برفع يديك، الله يرضى عليك، لا تجب إلا برفع يديك. من يكون خاله؟ عبد الله بن رواحة، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أخوان الكرام، بالنسبة لي يعني ضبط أسماء الصحابة هذا أمر طيب، ونتكلم عن الكتب التي اعتنت بذكر أسماء الصحابة من ناحية أسماء الصحابيات المذكورة في كتب الصحابة، ما أكثر اسم تكرر في أسماء النساء في كتب الصحابة؟ واضح السؤال؟ يعني مثلا تجد مثلا الصحابة كثر اسمه عبد الله، طيب أكثر اسم تكرر من أسماء الصحابيات في الكتب التي اعتنت بتراجم الصحابة ما هو؟ من يعرف يرفع يده. محمد؟ لا لا لا لا ها لا أم سلامة، الله يديك أخوان الكرام، لا جاوب من الرأس الله يرضى عليك. هنا تعرف أجب، تفضل. لا يا جماعة أنا متأكد في الحضور من له هذه الكنية يعني ومشهور بها، يعني اسم شائع جدا عندنا يعني جدا. خلاص تفضل. لا لا الله يرضى عليك، لا جاوب من الرأس الله يسلمك. لا هاي جماعة، تفضل. ها لا لا الله يرضى عليك. اخوان الكرام انا مستغرب ليش بعض الاخوه جاب من راسه، ترى والله ما يصلح. عندك علم اجف، ما عندك كلام، خلاص انتهى الموضوع يعني. واضح بارك الله فيكم. المسألة ما تحتاج يعني، او يعني اذا تشعر بان في جواب. الان لو سالتك ام الخير كل كم صحابيه اسمها ام الخير، ما نستطيع نعدد يعني. هاي جماعه انا في بالي واحد اقول هذا ليش ما يرفع يده، هذا يحتاج تعزير يعني انه ما يجاوب. لا لا والله سهل يا جماعه الخير. ها مايد اذا انت ما عرفت يبقى لك تعزير واجب. هند الله يرضى عليك، هذا بارك الله فيكم ما يحتاج. واضح اسم هند هذا بارك الله فيكم من اكثر الاسماء الوارده، لان ماجد يكنى بابي هند يعني، فعشان كذا بارك الله فيكم. ف طبعا التعزير هذا من باب الدعابه يعني، طبعا ما يروح بال بعض الاخوه بعيد، لكن اخواني الكرام ضبط هذا الامر طيب، ترى ضبط سير الصحابه والله هذا امر طيب ترى، وامر عظيم ينبغي علينا ان نعتني به. واذا طلاب العلم قصروا في هذا نلوم العامه بعدين، والله ما يصلح ترى. فلذلك لابد على الانسان ان ينتبه. طيب في هذا الحديث بارك الله فيكم تنبيه على مساله مهمه جدا، الا وهي مقام الورع. يعني الانسان يتورع عن بعض الاشياء. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وطبعا في ايامنا وللاسف الشديد يمكن تذكر بعض الناس باتقاء المحرمات، يعني بعضهم حتى الحرام الواضح يريد ان يتحايل عليه. لا يجوز مثل هذا. اذا كان السلف يقولون زينة العلم الحلم والورع، هذا زينة العلم، المسائل التي تزين العلم، فكذلك على الانسان ان يحرص على جانب الورع. وايضا ينبه اهل العلم على خطورة تتبع رخص العلماء، فان هذا الامر من اعظم ابواب الزندقة، نسأل الله العفو والعافية. وبعضنا وللأسف الشديد في هذا العصر يتتبع الرخص بامتياز، يعني تسأله ليش اخترت هذا الرأي، المسألة فيها خلاف، هذا ليس لك عذر، قولك المسألة فيها خلاف هذا ليس بعذر تدافع به عن نفسك عند الله عز وجل. الله عز وجل سيسألك ماذا أجبتم المرسلين، لن تسأل هل في المسألة خلاف أو لا يوجد فيها خلاف. وإلا الآن قد أذكر لك مسائل لا تتوقع أن فيها خلافا وفيها خلاف، طيب هل كل خلاف معتبر؟ لا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أما الخلاف الساقط والخلاف الشاذ والخلاف الضعيف هذا لا يلتفت إليه، فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا وإن في الجسد مضغة، تنبيه على أهمية الانتباه إلى أعمال القلوب، إلى أعمال القلوب. وهذا الأمر كان السلف الصالح يؤكدون عليه تأكيدا عظيما. وابن القيم رحمة الله تعالى عليه كتبه مليئة بأصلاح بالكلام المتعلق بإصلاح أعمال القلوب. ثم أيضا إصلاح القلوب وإصلاح الظاهر والباطن يكون من خلال نصوص الكتاب والسنة. يعني إصلاح الظاهر والباطن ما يكون بمخالفة نصوص الكتاب والسنة، وإنما يكون بلزوم النص الشرعي. فإن بعض الناس يريد أن يصلح باطنه ببعض البدع، فهذا ما يصلح باطنه، وإنما إصلاح الباطن يكون والظاهر يكون باتباع نصوص الكتاب والسنة. ثم قال وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. فعلى الإنسان أن يقدم حق الله سبحانه وتعالى، وأن يعتني أيضا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون باذلا النصيحة لأمة المسلمين. كيف يكون باذلا النصيحة لأمة المسلمين؟ بلزوم الجماعة وعدم مفارقتها. ومن كان عنده نصيحة لذي السلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. لذلك إخوان الكرام النصيحة عبادة، فلا بد أن نلتزم في هذه العبادة نصوص الكتاب والسنة وإخلاص النية لله. لا تنصح ليقال عنك جريء، لا تنصح ليقال عنك شجاع، فإن هذه النصيحة ليست بنصيحة، وإنما هي وزر تتحمله عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الحديث فيه أيضا تنبيه على أهمية التناصح بين طلاب العلم لأمة المسلمين وعامتهم. يا طالب العلم إذا نحن ما طبقنا هذا الحديث إذا من يطبقه؟ نتناصح يعين بعضنا بعضا على الخير ويذكر بعضنا بعضا بتقوى الله عز وجل، وإذا رأينا مخطئا ذكرناه برفق وحكمة أن هذا خطأ ويخالف دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان ينبه دائما أن من أصدق علامات المحبة في الله النصيحة. إذا كنت تحب في الله فعلا وحقا وصدقا انصحه لوجه الله عز وجل، وذكره وبين له وارفق به مع الحكمة والموعظة الحسنة. أيضا بارك الله فيكم لأئمة المسلمين، بعض الناس يقول أكثرتم علينا من ذكر مسألة السمع والطاعة لولي الأمر، ومن رأى أخوان الكرام حال بعض الناس والشبه التي تعصف بهم في مسائل الحزبيات وغيره يعلم أن هذه المسألة والله شغب عليها كثيرا، وبعض الناس انحرفت حتى فطرهم عن اتباع نصوص الكتاب والسنة في مثل هذه المسألة، حتى أنك تجد الرجل المتدين قد يستهزئ ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى رجل، وهذا الرجل كما في صحيح مسلم أراد أن يخرج على يزيد بن معاوية، فهذا الرجل يقول اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، قال ما جئتك لأجلس، وإنما جئتك لأخبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وانظر حال بعض الناس كيف يغترون بابتسامة بعض الأشخاص في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهذا الرجل معروف بأن عند بعضهم نفس خارجي واضح جدا، فبعضهم يغتر به ويقول أنا سأأخذ منه الجيد وأترك منه الرديء، ثم لا يلبث أن يتبعه في فكره. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا بقي على الإقامة 5 دقائق أخبروني كم بقي؟ نكمل هذا الحديث. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. لا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن من أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأصر على عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإن هذا بارك الله فيكم في بعض الأحوال يقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله أو يعطي الجزية. هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الجهاد في سبيل الله عز وجل أيضا من العبادات العظيمة والقرب الجليلة التي تقرب بها إلى الله عز وجل، ولكن هذه العبادة لا بد أن تبنى على ركن الإخلاص والمتابعة. جاء عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال من قاتل حتى يصيب الحق. كان ينبه على مسألة أن الجهاد في سبيل الله عز وجل ليست عبادة حماسية منفلتة لا يخضع الإنسان فيها لضوابط الشرع والدين. وللأسف الشديد تجد بعض من يتكلم عن هذه العبادة العظيمة لا يحسن الكلام حتى في مسائل الوضوء وحتى في بعض المسائل المتعلقة بأركان الإسلام والإيمان. كيف يخوض في مسائل الدماء ويتكلم في هذه المسائل العظيمة وبعضهم وللأسف الشديد يعني مسعر فتنة والعياذ بالله، يشجع الناس على الخوض في مسائل الدماء دون ضابط ودون الرجوع إلى أهل العلم، وهذا لا شك ولا ريب أنه جرم عظيم وذنب كبير. ومن علامات الخوارج خاصة الخوارج في أيامنا خوضهم في هذه المسائل دون التقيد بضوابط الشرع والدين. كتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن اكتب إلي بالعلم كله، فقال ابن عمر العلم كثير، ولكن إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كاف لسانك عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذه المسائل. ومن أعظم الجرم أن تلقى الله عز وجل وقد أرقت دما حراما. نسأل الله العفو والعافية. مع التنبيه على فائدة أن من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله الذب عن دين الله سبحانه وتعالى. والله إخوان الكرام الذب عن دين الله ونشر العلم والدعوة إلى الله على بينة وبصيرة، هذا الأمر يحتاج إلى جهد عظيم وتوفيق من الله عز وجل. ومن كان يتصور أن طريق الدعوة إلى الله طريق مفروش بالورود، هذا عليه أن يراجع نفسه، وهذا لا يعرف الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله تتطلب صبر وتتطلب مجاهدة للنفس، وأنك تتحمل أذية الناس، وبعض الناس ما يصبر على هذا الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لحسان: أهجهم وروح القدس معك. يعني الآن لو جرب الإنسان في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتكلم على بعض المبتدئة، إيش يفعل بك الناس؟ ما يتركون فيه شيء. أنا رأيت بعض المشايخ أرد على بعض المبتدئة فشتموا أمه، أعرف هذا الشيخ بنفسي، هذا أمر عظيم وصعب والله، ولكن الأمر يتطلب ماذا؟ صبر وتحمل وإخلاص النية لله عز وجل. وبعض الناس يقول: كنت أسمع المشايخ يحذرون من بعض الجماعات المنحرفة وكنت أتهمهم، قالوا بعد مدة عرفت أن المشايخ كانوا على صواب، وأن هذا الاندفاع والحماس المنفلت هذا من أبواب الشيطان للتلبيس على الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.